الله الذي لا ند له فيبارى ولا ضد له فيجارى ولا شريك له فيدارى ولا معترض على حكمه تبارك وتعالى فيمارى. تعث الأنبياء والرسل ونطب لهم في أدلته منارا. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا؟ نحمده سبحانه وتعالى سرا وجهارا، ونصلي ونسلم على محمد عبده ورسوله الذي أصبح وادي النبوة برسالته معطارا وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نحن الآن في درسنا اليوم بعد أن انتهينا من قصة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أمام نبي من المرسلين الكبار الذين هم والذي هو من أولي العزم، أولي العزم أربع، إبراهيم خمسة، إبراهيم ونوح وموسى وعيسى ونبينا صلى الله عليه وسلم. نحن أمام موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. العلماء قالوا إن قصة موسى أخذت من القرآن الكريم مساحات كبيرة، لم تأخذها قصة أخرى من قصص الأنبياء، وسبب ذلك أن الله تبارك وتعالى أراد تثبيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم في دعوته. وأنتم تعلمون كم عانى من المشركين والكفار، والنبي صلى الله عليه وسلم سيتعرض لمواقف كثيرة ومتعددة وشدائد يحتاج معها إلى تثبيت وإلى مواساة. فكلما حصل بينه وبين قومه وأراد الله عز وجل أن يثبته، كان الرب عز وجل ينزل عليه آياته: يا محمد اذكر موسى حين حصل له كذا، اذكر موسى حين حصل له كذا، تعدد لمواقف موسى مع فرعون وملئه. إذا اذكر يا محمد ما جرى لموسى حتى يثبته، وأنت عظيم الأنبياء فلا بد أن تتحمل وتصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ولو نزلت هذه القصة، أي قصة موسى، دفعة واحدة لكان ذلك تثبيتا للنبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، لكن أراد إيش؟ يثبت مرات عديدة، فجاء كل مرة بلقطة وكل مرة بلوحة تختلف عن الأخرى. ولذلك ترون أن قصة موسى منتشرة في القرآن الكريم كله هكذا. ثم إن قصة موسى في كثير من السور ليست تكرارا، وإنما هي مواقف، كل موقف يختلف عن الآخر. ولذلك ظن كثير من المستشرقين أن في القرآن تكرارا، نقول لا، ما هو تكرار، وكأنها لوحات متجددة تعرض كل لوحة منها موقفا جديدا وواقعة جديدة. الموضوع واحد لكن اللقطات مختلفة واللوحات متعددة. فإذا جاءت الحاجة وجاء موقعها وجاء مكان الحاجة جاءت القصة ونزلت. إذا فكل لقطة وكل صورة وكل لوحة تتحدث عن مرحلة تختلف عن المرحلة الأخرى. نحن أمام نبي مرسل، قال الله عز وجل في سورة مريم، ولو هذه الآية وحدها يعني نزلت لكفت بيانا لمكانة موسى: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا، إنه كان مخلصا، قراءتان: إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. جاء ذكره في هذه السورة بعد ذكر آبائه وأجداده بعد ذكر إبراهيم ويعقوب، لأن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أشرف نبي من ذرية إسحاق ويعقوب كما قال المحقق ابن عاشور. ولذلك كان اليهود يتباهون لكثرة الأنبياء عندهم، ووالله ليست مباهاة، اليهود يتباهون بموسى وكذا وبكثرة الأنبياء، نقول لهم هذه ليست مباهاة، وإنما هذا دليل على أن الفساد متأصل فيكم، لأن المريض كلما كثر حوله الأطباء فاعلم أن علته مستعصي. ولذلك نقول لهم ليست ميزة عندكم أن تكثر أبدا، وإنما هذا دليل استعصاء أخلاقكم عن الفضائل، فتحتاجون إلى إيش؟ إلى رفض متواقف. نعم. قرأ جمهور القراء، واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا، الجمهور قرأ بالكسر مأخوذا من الإخلاص، وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف بفتح الله مخلصا. إذا قراءتان، المخلص هو الذي يأتي بالعمل غير مشوب بتقصير أو نقص أو إهمال، وهذا مخلص، والذي يأتي بالعمل غير مشوب بتقصير ولا تفريط ولا هوادة ولا نقص. والمراد هنا الإخلاص بالرسالة لله عز وجل، أي مخلصا، إذا مخلص ومخلص. المخلص هو الذي يأتي بالعمل غير مشوب بتقصير، هذا في مقام الرسالة. طيب المخلص، المخلص قال مأخوذ من قولهم أخلصه إذا اصطفى، أخلصه إذا اصطفى. وموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام جمع المعنيين، فهو مخلص لأنه أخلص في دعوته إلى الله عز وجل. وما الدليل على ذلك؟ الدليل أنه استخف بأعظم جبار في الأرض في حينها وهو فرعون، وجادله مجادلة الأكفاء ما خاف منه. ثم كان الإخلاص واضحا في أداء أمانة الله ودعوته، بل كان الإخلاص فيه ميزة واضحة. وقد قص الله علينا ما قاله موسى في ذلك، قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. إخلاص لما هو إخلاص، رب بما أنعمت علي ونجيتني وأعطيتني الرسالة فلن أكون ظهيرا للمجرمين. إذا وقف في وجه طاغية جبار، بل أطرى أهل الأرض في عينه، هذا إخلاص في دعوته، رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. وهو مخلص لأن الله تبارك وتعالى اصطفاه لكلامه مباشرة قبل نزول الوحي عليه، هذا اصطفاء، تكريم اصطفاء. قبل أن يرسل الله الملك بالوحي كلمه، فكان مخلصا أي مصطفى مختار. ولذلك ماذا قال الله عز وجل عنه في سورة طه؟ قال واصطنعتك لنفسي، هذا اصطفاء. إذن هو مخلص لأداء الدعوة، ومخلص لأن الله عز وجل اختاره وانتقاه وخصه بالتكريم. والمخلص عند أهل التربية، تبقى دقيقة هذه كثير نحن نتعامى أو نتجاهلها، والمخلص عند المربين أو عند علماء التربية هو الذي يقف بغرائزه عند حدها لا يتعداها، ويخلصها من الشوائب التي تحوط بها، غرائز صافية، كل غرائز. غريزة الطعام غريزة، الحيوان يتحرك بغريزته في الطعام، أما أنت تتحرك بالغريزة والعقل. الحيوان إذا شبع، لو تجتمع كل أهل الأرض أن تطعمه لقمة واحدة لما استطاعت، أبدا أبدا. حاول تضرب وجهه معناه إذهب لا يعني. وفي مجال الغريزة لا يوجد حيوان في الكون إذا كانت الأنثى حاملا أن يتقرب بها، يتحرك بالغريزة، مهمته أن يضع هذه النقطة وتنتهي. فإذا شم من الأنثى الحمل ما بيقرب أبدا ما بيقرب. إذا المخلص في التربية هو الذي يقف بغرائزه عند حدها لا يتعداها، يخلصها من الشوائب. الإنسان في مجال الطعام بيشبع وبينتخب البرتقال، التفاحة، قطعة الحلوى. في مجال الغرائز تفنن بالشذوذ، الحيوان ما بيعرف، تفنن الإنسان بالشذوذ. تأتيك أسئلة تقشعر منها الأبدان والله. هل يسأل مسلم أو مسلم هذه الأسئلة في مجال الغرائز؟ سبحان الله. إذن الذي يهذب غرائزه لا تتعدى الحدود وتخلص من الشوائب هذا المخلص. حتى في مجال حب الاستطلاع، النفس تميل لحب الاستطلاع. اكتشف العلم، اكتشف المعرفة، اكتشف الطب، اكتشف الكيمياء، لكن لا تحول إيش غريزة الاستطلاع عندك إلى تجسس، لأن هذا تاريخ المسلم. إذن الذي يهذب غرائزه هذا هو المخلص. وكان موسى قد جمع إيش الاثنين. نعم، هذه الصفة أي صفة المخلص، هذه الصفة إما أن يكرم الله عز وجل بها العبد من البداية، منذ أن يخلق بكرمه، لكن هذا لمن؟ للأنبياء والرسل. لماذا؟ لأن لهم مهمة سيعلمون الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 13 سنة، لو لم يكن قد إيش؟ قد ألبسه الله هذه الصفة منذ وجوده لما استطاع أن يعلم. إذن إما أن يكرم الله عز وجل بها العبد من أول أمره إلى البداية فيخلصه من أول أمره من الشوائب، وهذا الأمر لا يكون إلا للأنبياء والرسل. وإما أن يجتهد الإنسان ليخلص نفسه من هذه الشوائب يحتاج إلى إيش ربي نفسه. فلو أن الرسول أراد أن يهذب نفسه هو من أول الأمر ليحتاج إلى سنوات حتى يتعلم ويعلم، لكن لا، نحن نتولى تربيتك حتى تعلم الناس. إذن إما أن يكون الله عز وجل قد كرم العبد منذ أول أمره بتخليصه من الشوائب، وهذا يكون الرسل والأنبياء. وإما أن يجتهد العبد في تخليص نفسه من الشوائب، كيف؟ بالتزام منهج الله، الإطاعة في الأمر والبعد عن إيش؟ عن النهي، والتزام الطاعات والبعد عن المخالفات. ولذلك ماذا قال أهل التربية؟ قال من الناس، ثم قال من الناس من يصل بطاعة الله إلى كرامة الله. من الناس من يصل بطاعة الله، تطيع أنت وتلتزم فتصل إلى إكرام الله. من الناس من يصل بطاعة الله إلى كرامة الله، ومن الناس من يصل بكرامة الله إلى طاعة الله. يكرمهم من أول أمر، وهم إيش؟ الرسل والأنبياء. إذا إما أن يخلقه، إما أن يخلقه الله عز وجل مشذبا مهذب الأنبياء، وإما أن يجتهد العبد حتى يصل، وكلاهما يكرمه الله. إذن من الناس من يصل بطاعة الله إلى كرامة الله، ومن الناس من يصل بكرامة الله إلى طاعة الله تبارك وتعالى. نعم، جعل الله عز وجل الأنبياء مخلصين من بدايتهم ليكونوا جاهزين لتعليم البشر ولهدايتهم، ما بضيعوا أوقاتهم في تخليص أنفسهم من هذه الشوائب، يخلصها الله عز وجل منها، والتجارب جاهزة تأتيهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم بقي 13 سنة في مكة، فلو كان عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى أن يخلص نفسه من الشوائب فمتى يعلم الناس؟ ولمكانة هؤلاء المخلصين المخلصين ومنزلتهم عند الله عز وجل لم يجرؤ إبليس أن يذنو منهم. تقرأ هذا في سورة صاد فيما أذكر. قال الإبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ما تجرأ أن يفعلوا، لأنهم طهروا أنفسهم فوصلوا إلى كرامة الله، فالأنبياء بالأولى أن يبتعد عنهم الشيطان. قال: فبعزتك، انتبه القسم، إبليس يقسم بعزة الله. لماذا أقسم بعزة الله؟ ليبين لنا أنه سيقوم بالإغواء بكل جهده بلا تخلف، بل يحط كل ثقل، وأنت تنام عميش عن هذه العداوة. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أقسم بعزة الله لأنه يعرف من هو الله تبارك وتعالى. فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال السعدي عليه رحمة الله في تفسيره: وأجل حالة يوصف بها العبد هي الإخلاص منه لله واستخلاص الله له. وهكذا كان موسى، كان مخلصا وكان مخلصا. وكون الله عز وجل وكان رسولا نبيا، جمع الله له تبارك وتعالى بين الرسالة والنبوة. الرسالة تقتضي تبليغ كلام المرسل وهو الله تبارك وتعالى. الرسالة تقتضي تبليغ كلام المرسل، بل وتبليغ كل ما جاء به وما أمر به هذا الرسول شرع، ما أمر به بالشرع دقه وجله. وكان رسولا موسى إلى بني إسرائيل وإلى القبط. والنبوة تقتضي تخصيصه بإنزال الوحي إليه، فالنبوة بينه وبين ربه، والرسالة بينه وبين الخلق، فجمع له إيش؟ سلسلة. وموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام خصه الله تبارك وتعالى بأجل أنواع الوحي وأفضلها، وهي تكليمه تبارك وتعالى وتقريبه مناجيا ناجا. وبهذا اختص من بين سائر الأنبياء بأنه كليم الرحمة. كلم الله موسى تكليم جاء بالمصدر، حتى ما يجي واحد يقول إيش خلق صوتا وكذا، كان جاء وكلم الله موسى تكليما، آية أخرى وكلمه ربه. لأن في كثير يحاول يأول خلق صوت وصوت مثلا. ولذلك قال تعالى بعد أن بين أنه رسول النبي، قال: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. جمهور المفسرين على أن كلمة جانب الطور الأيمن أي على يمين موسى، لأن الجبل ما له يمين وشمال. توقف أنت، قد يكون اليمين توقف واحد من الجانب الآخر بصير بالعكس. إذا كلمة من جانب الطور الأيمن أي الأيمن بالنسبة لموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، هو مقبل على الجبل كما تعلمون، إنما عاد من مدين، بقي في مدين 10 سنوات وتزوج وصد ذرية وشاف النار وتقرأونها. لما أراد الله عز وجل له الإكرام حرك شوقه إلى أمه، اشتاق مصر واشتاق لأمه، وإذا به يقصد إيش يخلق للأمه، حرك وجاءت شاف النار. نعم، إذن حرك شوقه إلى أمه ووطنه، وذلك حين أراد الله عز وجل الإكرام بالرسالة. وتقرؤون هذا في قول الله عز وجل في سورة طه: فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. على قدر يعني القضية ما هي إيش؟ تخطيط رباني. جئت على قدر لنكرمك. الطور جبل سيناء لما أقبل موسى عليه نودي من الشجرة صوت طلع من هناك وكانت في جانب الجبل عن يمين موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وذلك حين ذهب يبتغي النار في الليل البارد لأهله. وبعض المفسرين قالوا في قوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن أي المبارك، لكن الأول هو الإيش الذي هو الأدق وعليه المحققون. أخذنا البركة يا أخي. وقوله تعالى وقربناه نجيا أي كلمناه بدون وحي وبدون واسطة. والمنادي هو الذي يسر القول إلى صاحبه. لما أنت تقول لزميلك أذن مني وفهمت في أذنه بشيء اسمه إيش مناجات، تكلمه سرا. ومنه الحديث إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون إيش دون الثالث فإن ذلك يحزن. إذا كنت ثلاثة في مجلس لا يليق بالأدب الإسلامي أن تهمس في أذن واحد بربر يلا كلام والآخر قد يشك. إذا كنتم ثلاثة لنعم الصلاة والسلام فلا يتناجى اثنان دون ثالث فإن ذلك يحزن. فالله عز وجل أسمع كلامه لموسى وأخفاه عن غيره فلم يسمع كلامه إلا موسى أي المناجاة. وكان هذا الكلام وهذه المناجاة في ليلة الجمعة أي من ليالي الجمعة كما ذكر ذلك القرطبي عليه رحمة الله. وأخرج ابن أبي حاتم عن عمرو بن معدي كرب قال لما قرب الله عز وجل موسى نجيا بطور سيناء قال يا موسى من جملة ما كلمه إذا خلقت لك قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة تعين على الخير فلن أخزن عليك من الخير شيئا. يعني إذا رزقتك قلب شاكر ولسان ذاكر وامرأة تعينك على الشيطان وتعين الشيطان عليك فكل الخير قد جمعت لك له. كل الخير قد جمعت لك. ومن أخزن عنه أي أقبض عنه هذا أي لا يكون له لسانا ذاكرا ولا قلبا شاكرا ولا امرأة تعين على نوائب الدهر فلن أفتح له من الخير شيئا. الحياة تعيسة. بعد جمع هذه الخصال لموسى من الله عز وجل زاده هبة أخرى وهب يعني وهبة عجيبة عطية عجيبة تقرأها في سورة مريم ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. شو الرحمة هذه؟ كان هارون أكبر من موسى عليه الصلاة والسلام فوهب الله عز وجل هارون لموسى وهبه نبوته لا تقوى استجابة للدعاء. هو اللي دعا يا رب ايش ودع يدعو واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. تبغى الختام ما اجمله انك كنت بنا بصيرا. ما مقدر في الدعوة وانت مطلع انك كنت بنا بصيرا. كل ما وهبتنا اياه لن يكون الا في طاعتك وفي اخلاصك انك كنت بنا بصيرا. طلب موسى ذلك في ادب رفيع لان موسى عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام يريد ان يقوم بالرساله على الوجه الاكمل. لذلك شعر ان فيه نقصا يتممه مين؟ فدعا ربه أن يتممه بهارون ليعينه على تبليغ الرسالة. ولو أراد موسى أن يستأثر بالرسالة وحده لما دعا. هذا يدلك على كمال الإخلاص وعيشه. نحن نريد كل شيء أن يكون إيش إلنا، يعني حتى لو واحد عنده عرباء يعني بيع فيها أغراض والدكان أمامه بيروح بيشتكي عليه. إيه والله جاءني سؤال عجيب، يعني واحد صاحب مطعم والله عاطيه مرمي أسعاره غالية، جاء شخص معه عرباية نفس البضاعة، صاحب المطعم يظهر متدين عم بحق لي أنا أروح أخرب بيته وخليه يروح شيء. قلت له يا أخي بضاعته فيها شيء؟ قال لا والله حق مثل بضاعتي وكذا، لكن السعر بالنصف يا أخي، ما هذا ما عنده إيش مطلوب. سبحان الله، إن الله هو الرزاق. تدخل على سوق الحدادين بتلاقي 50 حداد جنب بعض وكل واحد عتدي إيش رزقته، قول بدي سكر دكان. شو المنطق هذا؟ إنك كنت بنا بصيرا. إذا لو أراد الاستئثار بالرسالة لما طلب هذا الطلب، لكن يريد إيش؟ أن يعم الخير. وهكذا صفة المسلم، حاجة الناس بعضهم قائمة، فما ينبغي أنت أن تحتقر إنسانا مهما إيش مهما كان. كل إنسان له مهمة في هذه الوجود. ولذلك كان من كلام كسرى أنوشروان: إياكم، يقول، أن تفهموا أن أحدا منا يستغني عن أحد منكم، بخاطر الشعب، فلكل واحد منا مهمة. كسرى أنوشروان يقول هذا الكلام. لا، هذا كل إنسان يتم أصغر عامل، أصغر موظف قد يؤثر في البلد أكثر ما يؤثر وزير. تصور الآن أنت لو لو لو أضرب عن العمل عمال النظافة أسبوع، ماذا تدري في الأزقة والشوارع؟ ولو أضرب وزيرين ثلاثة عن الدوام، والله ما حتى أنا عنهم حتى تعرف إيش يعني إنه كل إنسان له مهمة في هذا الوجود، فلا تحتقر إنسان. وقد أوضح موسى لنا سبب هذا الطلب، ليش طلب يكون أخو إيش هارون؟ تقرأ ذلك في سورة القصص: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. الرسالة تحتاج إلى إيش؟ إلى منطق سليم. وهكذا تكامل الإثنان، لأن موسى كان في لسانه حبته، يعني الكلمة تحتاج موقف تطلع شوي. وأخي هارون أفصح مني لسانا، وهكذا سكن. كما أن هناك صفات أخرى في هارون، يعني في موسى أقل منها. هارون كان حليم، كان لين، موسى كان شديد في اللام، ما يعني لا تراه ضاحكا، وذاك لين ابتسامة. فعبوس هذا يحتاج إلى إيش؟ إلى ابتسامة هذا، وشدة ولين هذا يحتاج إلى شدة هذا. ولذلك لما يعني معاوية أوصى أحد وزراء قال: يا أخي لتكن أنت مسؤولا عن الشدة وأنا مسؤولا أكون مسؤولا عن اللين، فينطرح الأمر بيننا. أما لو نأخذ الناس باللين على طول أو بالشدة على طول، لا، وتبقى الأمور متوازنة. تكامل الإثنان. كان موسى حادا، موسى عرف الحديث لما أخذ بلحية أخوه، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي يا زوج، ذاك لين. وكذلك كان هارون أجمل، كان موسى فيه سمر مع الشدة، وذاك كان جميل. وتكامل الإثنان. دعا هذا موسى، هل استجاب له ربه؟ نعم، تقرأ في سورة طه: قد أوتيت سؤلك يا موسى. سؤال سؤلك أي الشيء المسؤول، كما تقول عن الخبز معنى مخبوز، سؤل معنى مسؤول. قد أوتيت سؤلك يا موسى. يقول أحد السلف أو بعض السلف: ما شفع أحد في أحد شفاعة في الدنيا أعظم من شفاعة موسى في هارون أن يكون نبيا، فاستجاب الله عز وجل له. قال: واستجابة الله عز وجل لموسى دليل على أن موسى بمكان عظيم عند الله تبارك وتعالى. نعم، يشفع حتى يكون نبي. ولذلك يقول صاحب التأويلات قول الله عز وجل ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، يقول وهذا دليل على أن النبوة ليست بالكسب، مش باجتهادا، ولكنها هبة من الله تبارك وتعالى، يهب لمن يشاء النبوة ويهب لمن يشاء الرسالة من رحمته وفضله، لا بجد ولا باجتهاد. النبوة ما هي اجتهاد، لا، هبة من الله عز وجل، تكريم. من هو موسى؟ موسى ابن عمران ابن قاهس أو فاهس، روايتين، ابن عازر ابن لاوي ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليه صلوات الله جميعا، عليه صلوات الله جميعا. أمه يخابل أو كما قال السهيلي أيا ذخت، ولدت لزوجها ولدين هارون وموسى. موسى كان مولده أيام فرعون، أمام فرعون من أشد الفراعنة، اسمه رعمسيس الثاني من حكام الأسرة الفرعونية 18. الأسرة هاي كان أول فرعون فيها اسمه أحمس الأول، هذا بعد أن استحل الهكسوس من فلسطين مصر جمع القبط وطرد الهكسوس وأردهم إلى فلسطين، وتتابعت الأسرة 18 بالفراعنة. إذا من حكام الأسرة 18 الذين طردوا الهكسوس ملوك الرعاة الذين حكموا مصر قبل أيام يوسف بقليل إلى بعد أيام يوسف مدة قصيرة. تعرفوا لما درسنا يوسف ما كان فرعون، كان اسمه الملك، بدلك إنه إيش، ليس من أهل البلاد، من الهكسوس الذين حكموا مصر. نعم، كان اسمه الوليد بن الرمر معنا قبل يوسف فراعي وبعد يوسف فراعي. الهكسوس هم سكان فلسطين ملوك الرعاة وهم أهل بني إسرائيل، حكموا مصر كما ذكرنا، ثم استطاع الأسرة 18 إخراج الهكسوس من مصر وتعود إلى الفراعنة. كان ليوسف وإخوته تأثير كبير في مصر بالتوحيد لما أقاموا المدة هناك وأصلح أمر الاقتصاد، وأسلم كثير من أهلها، وبخاصة في المكان الذي مات فيه يوسف في أرض قال لها جاثان التي أعطاها الملك لما جاء يعقوب أبو يوسف استقروا، أعطاهم إيش، منحهم أرض استقروا فيها في جاثان منطقة شمالي، العوام يقولوا بلبيس، شمالي بلبيس، هي الحقيقة اسمها بلبيس، أما العام يقولوا بلبيس. ومن مدنها قرية صغيرة اسمها صفت المحنة كذلك. دار الزمان بعد أن حكم الهكسوس مصر وجاء الطاغية أحمس الأول، نعم، جمع القبط وهاجموا الهكسوس وأخرجوهم مصر ردوهم إلى نعم الذي كان حاكم مصر. جاء بعد أحمس رعمسيس الذي في عهده ولد موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، نعم، فأعاد الوثنية بالقوة إلى مصر بالقرص، وادعى هؤلاء الفراعنة الربوبية. يقول مؤلف كتاب أنبياء الله ثم عادت مصر إلى عقيدة الوثنية وتعدد الآلهة مرة أخرى بعد أن كان التوحيد قد عم، يعني انتشر بشار واسع في أيام يوسف، ثم قال وأغلب الظن أن هذه العودة إلى تعدد الآلهة كانت بكيد من الأسرة في الحاكمة الفرعونية والطبقات المترقة، لأن الدعوة إلى التوحيد تدعو إلى مساواة الناس، أمام الله عز وجل وأمام القانون، وما فيش طبقية، ما في استغلال. فلما شعرت الطبقة الحاكمة أنه لا ميزات لها في ظل التوحيد، أعادت إيش؟ أعادت الوثنية. فكان من مصلحتها أن إيش؟ أن يدعي فرعون بقى الربوبية والألوهية وأن يكونوا أعوان. يقول صاحب كتاب النبوة والأنبياء: ولد موسى في عهد الطاغية الأكبر رعمسيس الثاني، وكلمة فرعون تطلق على حكام مصر من أهلها مثل كسرى ملك مصر، مثل قيصر ملك الروم، مثل تبع ملك اليمن، وكذلك أهلها. ويكفي أن تعلم أنه كان طاغية جبارا حين تقرأ ما ذكره الله عز وجل في سورة القصص: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. وكلمة كان من المفسدين ستجدني إن شاء الله من الصالحين، أي الذين ثبتوا على الإصلاح. من المفسد أي العريق في الإفساد، أصيل متمكن وفي قهر العباد. قال البروسوي: تجرأ على قتل كثير من المعصومين، يعني اللي لا ذنب لهم ولا شيء، قتلهم طلبا لمال أو لأرض أو هكذا. وقال الجنيد في قول الله عز وجل: إن فرعون علا في الأرض، أي ادعى ما ليس له، فادعى الربوبية ثم ادعى الألوهية. يقول المؤرخون: جعل فرعون أهل مصر شيعا فرقا وأصنافا، جعل قومه يتسلمون الجيش والجند ويملكون كل شيء وسماهم شيعة كرامة، وجعل بني إسرائيل استضعفهم وجعلهم خدما، فصنف يبنون وصنف يزرعون وصنف يخدمون، هكذا كان شأنه. فإن فرعون علا في الأرض، يقومون بالخدمة الفريقين. يقول ابن كثير: وكان بنو إسرائيل في ذلك الوقت خيار أهل زمانهم، لأنهم كانوا على التوحيد، وتسلط عليهم حاكم عنيد كان يستعملهم في أخس الأعمال، وقسمهم إلى فرق، كل فرقة تعمل في ناحية، ومن لا يعمل يفرض عليه جزية بمقدار أجرة عامل. ثم كان يقتل كل ذكر يولد لهم ويترك النساء إهانة واحتقارا. قال وهب: قتل القبط في طلب موسى يخافوا من موتك سوف يأتي 90,000 من بني إسرائيل، 90,000. هنا يأتي سؤال: لماذا كان يقتل الذكور ويستحيي النساء؟ نترك هذا للدرس الآخر إن شاء الله تعالى.